وهو شك فرعون، ولا يجد له مهربا، ولا يجد له وسيلة، ولا يجد له إلا أن يقتل هذا الداعي، أن يقتل موسى. والتعبير يأتي بأسلوب كأنه هم بالقتل، فمنعه قومه وقالوا له: يا فرعون، إن قتلت هذا قيل أنك لم تستطع أن تواجه حججه، قيل أنك قتلته خوفا منه ومن عقيدته، أو قيل له: إياك وإلا يدعو عليك ربه فيستجيب ربه فتهلك ويهلك ملكك. وكأنهم قالوا له ذلك وكأنه استكبر، فيعبر القرآن عن هذا فيقول: وقال فرعون ذروني أقتل موسى، اتركوني أقتل موسى، وكأنهم منعوه. والكلام يفيد الشك، وكأن فرعون شك في رسالة موسى ولم يتيقن من كذبه. ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، أن يدعو ربه كما شاء وكيفما شاء، فلا تخافوا. هو يتمسك ويتجالد ويسأل قومه التجلد والتماسك وعدم الخوف من موسى أو من رب موسى، ويسوق حججا غريب فيقول: إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد. حجج: ذروني أقتل موسى، اتركوني أقتل موسى ولا تمنعوه، وليدعو ربه كيف شاء. إني أخاف أن يبدل دينكم، وكأنهم كانوا على دين وهم ليسوا على دين، فهم عبدة أصنام، عبدوا الأصنام تارة وعبدوا البقرة تارة ثم عبدوا فرعون في الآخر. إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد، وكأن موسى سوف يظهر في الأرض الفساد بسحر، أن يشير إلى الآيات، إلى الضفادع والدم، أن يشير إلى اختلاف الناس إيمان البعض وكفر البعض، وقد يحدث الحرب والمرض. إلى ماذا يشير؟ كلام ضخم ليس له مضمون ولا محتوى له. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، قراءة، وأن يظهر في الأرض الفساد، قراءة، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، قراءة، أن يظهر موسى في الأرض الفساد. الفساد موسى الذي جاء يأمر بصلة الرحم، الذي جاء يأمر بحفظ الجوار، الذي جاء يأمر بحفظ الدماء والأعراض، موسى الذي جاء يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، موسى الذي جاء يحيي الطيبات ويحرم الخبائث. يدعي فرعون أن موسى جاء ليظهر في الأرض الفساد، وهنا التجأ موسى إلى القوي الجبار وقال: موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. والنظر في التعبير يلفت، التأمل في التعبير يلفت النظر. قدم موسى الكلام بحرف إن، إني عذت، للتأكيد وإشعار بأن السبب المؤكد في الحفظ من الشرور هو العياذ بالله والالتجاء إلى الله. إني عذت ربي، وكأن العياذ بالله تبارك وتعالى هو السبب المؤكد الوحيد في النجاة من الشرور، وليس الحيلة وليس المكر وليس العقل وليس السلاح، إنما هو العياذ بالله. إني عذت بربي، ولم يقل بالله، قال بربي، لأن المطلوب حال الدعاء هذا الحفظ والعناية والتربية والرعاية، فجاء بلفظ الرب، والرب من التربية، والتربية إيصال الشيء إلى كماله شيئا فشيئا بحسب استعداده. وهو في هذا المقام يطلب الحماية والرعاية وإيصال الدعوة وتمام الدعوة وتمام النعمة، من هنا جاء بلفظ الرب، فقال اني عذت بربي. ثم اضاف اليهم وقال وربكم، ايضا اضاف اليهم استدراجا له وتلطفا في دعوته، اني عذت بربي وربكم. من؟ ولم يأتي بسيرة فرعون، لم يأتي باسم فرعون الذي توعده بالقتل، بل جاء بالصفات التي تعم فرعون وتعم ايضا غير فرعون. جاء بهذه الصفات ليدلل على امور. اولا تعميم الاستعاذة، فانه يستعيذ من بالله من كل من كانت صفاته كصفات فرعون، يشمل فرعون ويشمل هامان وقارون وغيرهما، فجاء بالصفات لتعميم الاستعاذة، ايضا للدلالة على السبب الذي دفع فرعون لقول ما قال ذروني اقتل موسى. ما الذي دفع فرعون لهذا التجبر والاستكبار؟ اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. اذا فهذا الذي دفع فرعون لان يقول ذروني اقتل موسى انه متكبر، استكبر عن الحق، ظن في نفسه ما ليس له، وضع نفسه اعلى مما يستحق، ولم يؤمن بيوم الحساب، لانه لو امن بيوم الحساب لعلم ان الله تبارك وتعالى يقتص من الظالم للمظلوم. قال موسى اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وهنا ظهر رجل، واي رجل؟ رجل مؤمن، مؤمن صفة واحدة وصف الله تبارك وتعالى بها ذلك الرجل، كما وصف مؤمن آل ياسين الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وقال يا قوم اتبعوا المرسلين. رجل مؤمن، صفة الإيمان. وسميت السورة سورة غافر، والتي نحن بصدها بسورة المؤمن، تشريفا لهذا الرجل، هذا الصديق. قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. قال بعضهم هذا الرجل من بني إسرائيل من قوم موسى، وقالوا الكلام فيه تقديم وتأخير. قال رجل يكتم إيمانه من آل فرعون، في الكلام تقديم وتأخير. قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، قدموا وأخروا وقالوا، وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون، وذاك الرأي مرجوح مهما قال به بعض المفسرين. والرأي الراجح أن هذا الرجل من قبط مصر من أهل فرعون، بل قيل أنه ابن عم له، لأن الكلام بعد ذلك يدل على أنه منهم. يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، يا قوم يا قوم. إذا حين نسبهم إلى نفسه فهو منهم. قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ حجة باهرة. وتأمل في مقالة هذا المؤمن، ومن يؤيده الله فلا خازن له، ومن ينصره الله فلا هازم له. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ لم يفعل شيء، لم يصبكم بضرر، هو يدعي ان له الها حصر عبوديته له، لان الكلام فيه حصر، ربي الله حصر. هذا الذي حصر ايمانه في الهه وقال ربي الله لا يستحق على ذلك القتل. اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله؟ وبدا في الاحتجاج على قومه باسلوب غايه في التلطف، غايه في الدقه، اشعار بمعاني في منتهى الاهميه. اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات؟ اذا فقد اعتبر ما جاء به موسى من قبيل البينات وليس من قبيل السحر كما قال، فجاءكم بالبينات الدلالات الواضحات الحجج الظاهرة. وحين أراد أن ينسب البينات فقال قد جاءكم بالبينات من ربكم، لم يقل من ربه، لم يقل من الله، قال من ربكم، استدراجا لإيمانهم واستدراجا لاعترافهم بالله. وقد جاءكم بالبينات من ربكم، ثم بدأ في التلطف وإظهار الإنصاف وعدم التعصب، فقال وإن يكن كاذبا فعليه كذبه، وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. تلطف وإظهارا للإنصاف وعدم التعصب، لأنه لم يؤكد أن الناس صادقا، بل احتمل الأمرين معه. إن يكن كاذبا، وقدم الكذب ليبين عدم التعصب، ليبين عدم التعصب، لم يقدم الصدق، قدم الكذب. إن يكن كاذبا فعليه كذبه، إذا لا يحيف وبال كذبه إلا عليه خاصة. فلما تقتلوه طالما كان الكذب يحيق به ويعود وباله عليه، فلا حاجة لكم في قتله، لأن هذا الكذب لا يعود عليكم. إن يكن كاذبا فعليه كذبه. حماية لموسى، يريد أن يحمي موسى ويبعدهم عن قتل موسى، ويستدرجه بالحجة والبرهان والمنطق وإظهار الإنصاف من نفسه وعدم التعصب. إن يكن كاذبا فعليه كذب، وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. وقال بعض الذي يعدكم، ولم يقل يصبكم الذي يعدكم، تلطفا وتخفيفا. وطالما أصابهم بعض ما وعدهم موسى، فلابد أن يصيبهم الكل، لأن الصادق في شيء صادق في الكل، فعبر عن البعض بالكل، لكن توقف في الكلام. يصيبكم بعض الذي يعدكم، أو يصيبكم عذاب الدنيا وسوف يأتيكم عذاب الآخرة، لأن موسى وعدكم وتوعدكم بعذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة، أو وعد المؤمن بالثواب ووعد الكافر بالعقاب، فكأن العقاب بعض ما وعد به موسى. وإن يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. ثم ختم بقول إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. الكلام، الكلام الذي قاله هذا المؤمن يفيد معان عدة ويحتمل وجوها. إن الله لا يهدي من هو مسرف على نفسه كذاب على الله، إشارة إلى موسى، إشارة إلى موسى. إن الله لا يهدي من هو مسرف على نفسه كذاب على الله وادعى الرسالة. المعنى أيضا لو كان موسى مسرف كذاب ما هداه الله إلى هذه البينات التي جاء بها من ربكم، لأن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، وطالما جاء بالمعجزات والبينات من ربكم فهو صادق لا محال. أيضا الكلام فيه إشعار وتعريض بفعله. إن الله لا يهدي من هو مسرف في علاده، كذاب في ادعائه، مشيرا إلى فعله. إن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ثم يكرر النداء حرصا على قومه، نصحا لهم، يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. والغريب أنه أدرج نفسه في الكلام، في الضمير، أدرج نفسه حيث قال يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، غالبين متمكنين مسيطرين على أرض مصر، لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض غالبين، فمن ينصرنا. جمع نفسه معه وأدرج نفسه في الضمير ولم يقل من ينصركم. هو مؤمن وهم كفار، فإن جاء بأس الله ساءهم ولم يأتيه معهم، لكنه في الكلام أدرج نفسه في الضمير وكأنه يشعرهم أنه منهم من أهل قرابتهم، يصيبه ما يصيبهم، تلطف في النصح، تلطف في الدعوة، إشعار بإخلاصه وصدقه في دعوتهم لأن ما يصيبه يصيبه. من ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، من عذاب الله تبارك وتعالى، من انتقامه. من ينصرنا إن جاءنا هذا العذاب وهذا الانتقام الذي حدد به وتوعد موسى؟ من ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ هنا رد الجبار، رد الجبار مستعيرا تلطف الرجل وإدراك نفسه في الضمير، مستعيرا ذلك ولكن بالباطل. فقال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى، أي ما أشير عليكم إلا بما أراه لنفسي، وما أرضى لكم ولا أرتضي إلا ما أرتضيه لنفسي. وكأنه منهم، والكلام فيه فارق. فالمؤمن منهم فعلا، رجل من الناس، ولكن فرعون يدعى إلها، يتميز بالملك، يستخل الناس، يتسلط على رقابهم، فكيف يسوي بينه وبينهم؟ خداع، خداع. وهكذا الجبارون في الأرض، هؤلاء دائما يخادعون أقوامهم ويستخفون عقولهم بالكلام المزين المنمق. قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وقلت وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ما أهديكم إلا سبيل الرشاد، أي سبيل عبادتي، عبادة فرعون. هل هذا سبيل الرشاد؟ هل هذا سبيل الحق يهديهم إلى قتل موسى وقتل أبناء الذين آمنوا معه يدلهم على ذلك؟ ولذا كان عاقبة فرعون حيث استخف قومه فأطعوه أنه كما قادهم في الدنيا يقودهم في الآخرة إلى النار. قال فرعون: يا قوم ما أريكم إلا ما أرى، قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وهنا بدأ مؤمن آل فرعون يؤكد التحذير، وبعدما تكلم بالحجة والبرهان وجادلهم واستدرج إيمانهم وتلطف بهم وتكلم بالمنطق والحجة، بدأ يلفت نظرهم إلى الأقوام السابقة لعلهم يتعظون. فقال الذي آمن: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، لعلهم يتعظون. فقال الذي آمن: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل يوم الأحزاب، الأحزاب الأمم الذين تحزبوا على أنبيائهم، مثل يوم أو مثل يوم حزب من كل هذه الأحزاب، مثل أيام هؤلاء التي جاء الله فيها بالعذاب لهم واستأصل شأفتهم. يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. ثم بين بعض هؤلاء الأحزاب ويعرفون، فقال: مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود، أي دأبهم فيما عملوا، فيما عملوا، فيما كذبوا به الرسل، كيف ذهبوا على التكذيب والاستكبار فجاءهم العذاب، مثل ذهب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، كقوم نوح والذين من بعدهم. وما الله يريد ظلما للعباد، تعبير غاية في الدقة، ما الله يريد ظلما للعباد، رحمة. نفى إرادة الظلم، لم ينفي الظلم بل نفى حتى إرادة الظلم. إن الله لا يريد، ما يريد الله ظلما للعباد، إذا لا يعاقبهم بغير ذنب، وحين أهلك هؤلاء كانوا يستحقون الإهلاك. أيضا الكلام يحمل معنى آخر، أن الله لا يدع الظالم في الدنيا بغير عقاب، وما الله يريد ظلما للعباد، فهو لا يظلم الناس بعقابهم بغير ذنب، ايضا لا يترك الظلمة ولا يدع ظالما في الارض يظلم الناس دون أن ينتقم منه، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. يوم التناد، التنادي من النداء. يوم التناد أي عذاب يوم التناد. يوم التناد هنا يعني يوم القيامة. سمي يوم القيامة بيوم التناد لكثرة النداء فيه. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، هذا نداء. نادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. نادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، نداءات. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يدعى الناس بإمامهم، نداءات مختلفة. نداء من الملائكة للمؤمنين، ادخلوها بسلام آمنين، سلام عليكم طبتم. نداء المؤمنين لله تبارك وتعالى وحمدهم له، الحمد لله الذي هدانا لهذا. والنداء من العلي الأعلى، النداء من العلي الأعلى، ونودوا أن تلكم الجنة ورثموها بما كنتم تعملون. نداءات متعددة. نداء الكفار في جهنم، يا مالك ليقضي علينا ربك. نداءات تسمي يوم التناد. وهناك نداء آخر، نداء آخر حين يؤتى بالموت بين الجنة والنار، فيذبح، يؤتى بالموت على هيئة كبش، فيوضع بين الجنة والنار ثم يؤمر به فيذبح. وينادي المنادي من قبل العلي الأعلى، يا أهل الجنة خلود ولا موت، يا أهل النار خلود ولا موت، فقد ذبح الموت. نداء عند الميزان، نداء عند الميزان. فإذا وجدت أعمال الكفار ورجحت السيئات، نادى المنادي من قبل الله، لقد شقي فلان ابن فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. وإذا وزنت الأعمال للمؤمنين فرجحت كفة الحسنات، نادى المنادي، لقد سعد فلان ابن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. نداءات، ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. وهناك قراءة هي قد التشديد، ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، بتشديد الدال من مد يند فر يسر، مضى على وجهه جاربا. هل هناك يوم فيه هروب؟ فيه هروب؟ قالوا نعم، يوم ينفخ إسرافيل في الصور نفخة الفزع. يوم ينفخ نفخة الفزع، فإذا بالأرض كالسفينة في البحر، تضربها الأمواج من كل مكان، فتميد ويميد أهلها، وتذهل المرابع، وتضع الحوامل، وتشيب الولدان. حينئذ يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نعم، يلد الناس، يفر الناس، ولا مهرب، لا مهرب، كلا لا وزر. أين المقر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. نعم، إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. تولون مدبرين، يوم النفخ، نفخة الفزع، أو يوم القيامة، حين يؤتى بهم إلى أبواب جهنم وفتحت. حين جاءوها فتحت، فإذا باللهيب، ألسنة اللهيب تخرج، وإذا بالشهيق، إذا بالزفير سمعوا لها تغيرا، والزفير هنا ينسون يفرون. ولكن إلى أين؟ والسلاسل في أقدامهم يسحبون، وبالمقامع يقرعون، وبالملائكة الغلاظ الشداد يزجرون. عودوا. هذه جهنم التي كنتم تعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. فيخرون يخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هذا. من اضله الله فلا هادي يهدي، لا في الدنيا ولا في يوم الفزع ولا على الصراط ولا في يوم القيامه. من يضلل الله فما له من هاد من هاد يهديه الى طريق الرشاد والسداد. ايها الاخ المسلم استمع استمع الان واتعظ وافهم واعمل قبل ان يقال لك واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق مالك يوم الخروج. استمع له، لان من سمع الان لا يسمع في اخرى الا كل طيب من الكلام، تحيتهم فيها سلام، فقد سلموا آذانهم في الدنيا من الإفك والزور والبهتان. ومن لا يسمع الآن يحشر يوم القيامة على وجهه أعمى، وحين يسأل لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نعم، من يبذل الله فما له من هذا.